بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس في مناقشتنا لأدلة المانعين والقائلين بأن الغنيمة هنا يراد بها خصوص غنيمة دار الحرب، قلنا في مناقشة أدلتهم أن الدليل الأول هو ادعاء أو مصادرة في الحقيقة، ادعاء بلا مبرر وبلا دليل وبلا برهان. لماذا؟ لأن الدليل الأول وهو ظهور الآية في المعنى الخاص، بل كون المعنى الخاص هو المتبادر. قلنا بأن هذا مصادر لأنه أول الكلام، باعتبار أن الطرف الثاني أيضا وهم الأكثر يدعون وجود ظهور في المعنى العام، بل هناك من ادعى وجود تبادر في المعنى العام أصلا، يعني في مقابل، وهذا قرأناه سابقا، في مقابل ادعاء الظهور هناك ادعاء ظهور آخر عكسي، وفي مقابل ادعاء التبادر هناك ادعاء تبادر أيضا. ولهذا أقول التبادر هنا، ادعاء التبادر غير تام، لأن هناك ادعاء تبادر آخر، وسنجيب بهذه الإجابة في البداية عندما نتكلم عن الرأي الثاني أيضا، ها؟ لأن ادعاء التبادر أيضا، أن الآية من يقرأ الآية تبادر إليه المعنى العام، هذا ادعاء التبادر أيضا مردود بادعاء التبادر بخلافه، وادعاء ظهور الآية في المعنى العام أيضا مردود بادعاء ظهور أيضا في المعنى الخاص. طيب، فادعاء الظهور في المعنى الخاص بل التبادر، هذا قلنا بداية هو مصادرة، يعني أول الكلام هو هذا. ثم ذكرنا هذا الشيء وهو أن ادعاء التبادر أو الظهور هنا والتبادر، ها، هو في الحقيقة متولد من مقدمات، المقدمات هي بقية أدلة القائلين بالمنع، يعني بالمعنى الخاص. وإحنا في تقسيمنا وفي فرزنا فرزنا 7 أدلة للقائلين بالمعنى الخاص. ادعاء التبادر او الظهور هو ليس يعني فرد في مقابل افراد، وانما هو نتيجة لمقدمات. طيب، يعني نحن لا نستطيع ان نقول الدليل الاول 1 الظهور والتبادر، ثانيا كذا، ثالثا كذا، رابعا كذا، لا، هذا ظهور التبادر نشيله ونقول الأدلة، ونذكر الأدلة 6 الأخرى المذكورة، ونقول بناء على هذه الأدلة 6 يمكن ادعاء الظهور بل التبادر. طيب، فهذا الظهور ليس دليلا مستقلا، هو نتيجة. طيب، النتيجة هذه مبنية على مقدمات، المقدمات نحن نشكل عليها، فكيف نقبل بالظهور المبني على هذه المقدمات، وهذه المقدمات هي بذاتها محل نظر ومحل نقاش، يعني ما للمنع. المقدمات هي ونناقشها واحدة تلو الأخرى، خلينا نناقش واحدة منها الآن. 8 أدلة. 7. قلنا الأدلة التذكير فقط ظهور الآية في غنمة دار الحرب وكونه المتبادر. اثنين السياق. ثالثا نزول الآية في غنمة دار الحرب. ثالث رابعا التعريف اللغوي. بل ادعاء أنه المتعارف أصلا. خامسا تفسير المفسرين المتقدمين للآية في غنمة دار الحرب فقط. سادسا عدم صحة الأخبار المفسرة للآية في المعنى الأعم أو بالمعنى الأعم. سابعا عدم تناسب من شيء في قوله تعالى وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، عدم تناسب من شيء مع المعنى العام وتناسبه مع المعنى الخاص. وهذا بحثناه. هذا أقول هذه الأدلة الستة الأخيرة هي التي بناء عليها ادعي الظهور، ولولا هذه المقدمات والأدلة لما ادعي الظهور من أصل. ونحن هذه الأدلة والمقدمات عندنا محل نظار. أما نزول الآية نتوقف عند الآن. نزول الآية في غنيمة دار الحرب كدليل. أولا نزول الآية الذي ادعى نزول الآية في ذلك، ادعاه واحد طبعا قلنا، الذي ادعى نزول الآية في ذلك هو ادعاها لا على نحو القصد، ادعى ذلك لا على نحو القصد. وأذكركم بعبارته، قال وهو الكاظمي ذكرون في كتابه مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام فاضل جواد الكاظمي، طيب تكلمنا عنه بشكل مختصر سابقا، قال ونزولها في غنيمة دار الحرب إن صح. وهذا الوحيد الذي ذكر أن سبب النزول هو في غنيمة دار الحرب، ولكن قال إن صح، ولهذا جعله آخر الأدلة أو آخر المؤيدات. هل الآية نزلت في غنيمة دار الحرب؟ هذا يحتاج إلى كلام. خلينا نروح نشوف أسباب النزول ونشوف الآية نزلت. أحد ادعى بأنها نزلت في غنيمة دار الحرب، يعني الآية نزلت في الحرب. ها؟ لاحظوا مشايخنا يسألونك عن الأنفال، هي هذا نزلت في الحرب في غزوة بدر. هذه الآية يسألونك عن الأنفال في سورة الأنفال، وآية تعلموا أنما غنمتم من شيء أيضا في سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال صحيح عندنا في في في أسباب النزول، يسألونك عن الأنفال نزلت في غنمة دار الحرب، لأن صار نزاع واختلاف بين المسلمين من الذي يستحق الأنفال، هل الذي قاتل فقط أو الذي الذي قاتل والذي كان يحمي المقاتلين، أو الذي طارد فلول جيش المشركين. كان هناك اختلاف، كل يقول احنا أولى بها، وقال انا أولى بها، وقال نحن أولى بها. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وآله يسألونك على الأنفال، قل أنفال لله والرسول. زين، هذا كله بيد النبي صلى الله عليه وآله، إيه ليس لكم شيء. مع ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله بعدين أخذها ووزعها عليهم، لكن أمر يعود إليه. في آية يسألونك عن الأنفال نزلت في غنم دار الحرب معلوم، لكن هذه الآية من أين لنا أنها نزلت في غنم دار الحرب؟ لاحظ، خلنا نجي نشوف كلام نروح نشوف أسباب النزول. شوفوا عندنا في الرواية، في الرواية ورد عن أهل البيت، في كل الآيات التي تفسر هذه الآية ما في إشارة إلى أنها نزلت في الحرم. عندنا رواية واحدة، الرواية هي هذا. طبعا البعض يقول أنه نزلت في غنم دار الحرب، ليش؟ لورود هالمقطع فيها يوم الفرقان يوم التقى الجماعة. ها؟ إيه. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومتى هذا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان؟ شوف الروايات شو يقول. الرواية تقول عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في 19 من شهر رمضان يلتقي الجمعان. قلت ما معنى قوله، ما معنى قوله يلتقي الجمعان؟ قال يجمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. مو واضح أن الآية نزلت في هذا الوقت، في هذا الوقت. واحد بازيل المختل أن في القصار رواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال الغسل في 17 موطنا ليلة 27 من شهر رمضان، وهي ليلة التقى الجمعان ليلة بدر. طبعا اني قال 27 هي 17 لأن الرواية الأولى قالت 19 وهو يوم بدر في الحقيقة 17. شاهد، فهني الآية تشير أو الرواية تقول بأن التقاء الجمعان ليلة بدر. طيب التقاء الجمعان ليلة بدر، أما نزول الآية في يوم التقى الجمعان هذا مو معلوم. ليش؟ لأن الآية تقول إن كنتم آمنتم، شوف واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إيه يقول أنه لا بد أن تخمسوا كل شيء. إذا أنتم مؤمنين بالله ومؤمنين بالذي أنزلناه على النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر، إذا كنتم مؤمنين بالذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وآله يوم بدر، هذا معناه أن الآية نزلت في يوم بدر. نزلت في يوم بدر. نزلت في يوم بدر. ولا يعني اختصاص الآية بغنائم بدر أبدا. كنتم آمنتم بالذي أنزلنا هنا والذي أنزلنا هنا. ها؟ هذا في رواياتنا نحن. شوف في روايات أبناء العامة قرطبي قال لما كان عن عبد الله بن عباس قال لما كان يوم بدر، لاحظوا الرواية، لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا، وكانوا قتلوا 70 وأسروا 70، وجاء أبو اليسر ابن عمرو بأسيرين فقال يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا وقد جئت بأسيرين، فقال سعد فقام سعد فقال رسول الله إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن العدو ولكننا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون، يعني احنا حميناهم. هذا صار يوم بدر، ها؟ صار يوم بدر على الموضوع. هذا الموضوع طبعا متعلق بالأنفال إلى الآن هنا، ها؟ يوم اللي صار الخلاف في الأنفال مو أعلم أنه مغنمتم، لكن بعد لاحظ فإنك أن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. هنا فقال سعد لعله سعد بن عبادة طبعا إذا كل واحد جاب لك كم أسير زين أنت شلون أسرت أصلا ما استطعت أن تأسر لولا أن نحن حملناك حملنا ظهرك. طيب قال وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون يقولوا احنا اللي قاتلنا احنا تعبنا وانتم كذا هذا يقول لا لولا احنا لما تمكنتم والشكل. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم نزلت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ها في تفسير القرطبي في تفسير القرطبي إشارة إلى أن الآية لها علاقة بغزوة بدر. هنا هذا المقطع الأول. شو المقطع الثاني عند القرطبي؟ شوف طبعا العبارة اللي قرأناها إلى الآن واحد لما يقرأها يفهم كأن الآية نازلة في بدر بس ترى الظاهر من العبارة أنها مو نازلة في بدر. شوف حين ببين وين وجه الإشكال حتى في النص الأول لأنه يعتبر الآية ناسخة لأن الآية هنا تقول قل الأنفال لله والرسول انتم ما لكم شيء بس لله والرسول بينما هاي تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول بعدين ولذي القربى وبعث تذكر المساكين وابن السبيل وغير ذلك. يقول هذه ناسخة لتلك هذه الآية ناسخة للآية التي نزلت في بدر هذا ظاهر عبارته معناها ما نزلت في بدر. شوف هناك ماذا قال هناك العبارة في العبارة قال هناك قال فسلموا الغنيمة لرسول الله ثم نزلت واعلموا اللي صار في بدر ذاك انتهى ثم نزلت متى نزلت ما علو ثم ما صرح هو ثم متى نزلت ثم هذه ثم نزلت واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان الله خمسه وقد قيل انها محكمه غير منسوخه وان الغنيمه لرسول الله وليست مقسومه بين الغانمين الى اخر كلامه. ثم هنا قال شوف العباره في المسألة الثانية اللي يطرحها قوله تعالى فأن الله خمسه قال أبو عبيد هذا ناسخ لقوله عز وجل في أول السورة قل الأنفال لله والرسول ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وآله غنائم بدر. شو العبارة يقول النبي ما خمس غنائم بدر إذا ما خمس غنائم بدر معنى أن الآية ما نزلت في بدر إذا ها لاحظين مش شايفنا التصريح من تصريح يعني عبارته هناك عبارته بثم نزلت ومعلوم إذا معناها ما نزلت في بدر في مكان ثاني تصريحه بأنها ناسخة لتلك لأنها مو فقط لله وللرسول وإنما لغيرهما بمعناها أنها ناسخة. أضاف هنا كلام لأبو عبيد قال ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وآله غنائم بدر إذن واعلموا أن ما غنمتم ليس موضوعها ليس غنائم بدر إذن ما نزلت في بدر لأن النبي ما خمس غنائم بدر وإنما النبي طبق قل الأنفال لله والرسول في بدر لأنهم شروط الناس أن يعمل بها إيه؟ على أساس يتحقق له فعمل أنه فإن فعلموا أن ديمال الأنفال إيه؟ المفروض هذه على دولتهم الحكم يشتغل بعدين يجي الناس اساس يتحقق فشنو لذلك هو قال ما نزل ما خمس هذيلك اساس تكون ناسخه هذه اساس تكون ناسخه فاذا كانت ناسخه معناها اذا ما نزلت هنا في ما نزلت في بدر وانما نزلت بعد ذلك فلا علاقه لها ببدر. اولا احنا يهمنا جدا ان نقول لا علاقه لها ببدر ليش لأننا إذا هم قلنا لا علاقة لها ببدر، إذن لا علاقة لها بأي غزوة، لأن لم يدعي أحد أنها نزلت في غير بدر. فلا في روايات أهل البيت ولا في روايات العامة إشارة إلى أن الآية نزلت في في في في غنم الدار الحار أو في حرب. فهذه المقدمة من المقدمات التي اعتمد عليها في القول بوجود ذلك الظهور ثم التبادر، وهي مقدمة غير تامة. نشوف المقدمات الثانية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.